بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كل تفسير يدعوك للخرافة أو الدجل أو الشعوذة ليس سوى أداة شيطانية لتحريف المعاني القرآنية، فاحذر منه حذرك من الشيطان نفسه. هذه الحكمة تبين كذلك مدخلا من مداخل الشيطان لتفاسير القرآن الكريم، والتي حاولت أن تصرف المؤمن عن التدبر فيه وفي معانيه السامية، لترقى بروحه وأخلاقه إلى الآفاق التي أرادها الله تعالى من خلال كلماته المقدسة. وهذا المدخل للأسف دخل إلى أكثر التفاسير الإسلامية، خصوصا تلك التفاسير التي يطلق عليها التفاسير بالمأثور، والتي تعتمد الرواية، حيث نجد هذه الرواية التفسير تفسر القرآن الكريم انطلاقا من الإسرائيليات. يعني كل قصة قرآنية تتبعها، طبعا قصة قرآني المراد به العبرة، نجده مملوءا بالأساطير الواردة عن طبعا كعب الأحبار أو وهب المنبه وغيره، وليست فقط تمس بأشخاص الأنبياء وتشوههم، وإنما تمس التاريخ، حيث أنها تجعل التاريخ الإنساني يعني مخالفا لما عليه العلم، مخالفا لما يدل عليه الواقع، وهذا ما يجعل الذين يتبنون أمثال تلك التفاسير بعيدين جدا عن العلم، وهذا ما يجعل الإسلام للأسف كأنه مصارع للعلم، مثل ما حدث لدى المسيح لدى الكنيسة عندما تبنت بعض الرؤى الأفكار الفلسفية أو العلمية أو الفلكية اليونانية القديمة، والتي خالفها العلم في عهد غاليليو وكوبرنيك وغيره، فذلك ما جعل طبعا الصراع بين المسيحية والعلم، وانتصر العلم على الكنيسة وتقوقعت الكنيسة، ولم يبقى لها دور في الحياة إلا طقوس محدودة، بعد أن كان لها دور فاعل في الحياة. للأسف هذا نفس الشيء أراده الذين يتبنون أمثال تلك التفسير بحجة كونها مروية عن بعض الصحابة أو التابعين. وطبعا مع احترامنا نحن للجميع، إلا أن القرآن الكريم أعظم من أن نربطه بأي شخص من الأشخاص، يعني إلا المعصوم، فما عدا ذلك يعني يؤخذ من قوله ويرد، لأن تلك التفسير مبنية على الثقافات، يعني ذلك الصحابي أو ذلك التابعي الذي يفسر الآية القرآنية، مثلا آيات ترتبط بالعلم، ترتبط بالفلك وغيرها، فهذه الأمور لم تكن في عصرهم تلك العلوم، فتفسيرها واعتبار أن ذلك التفسير هو الدال على الحقيقة العلمية، طبعا هذا يجعلنا طبعا أن نتبنى خرافات ونحجب بها عن الحقائق العلمية. وللفعل للأسف الآن هناك الذين يتبنون أمثال تلك التفسير لا زالوا إلى الآن يعتقدون بثبات الأرض وأن الشمس تدور عليها، ويعتقدون بأن ما يقوله العلماء عن المجرات مثلا والثقوب السوداء وغيرها من المعارف الفلكية، يعتبرون كل ذلك علوم كفار وعلوم عصرية ترد على الله، بل بعضهم دافع حتى عن كون الأرض مسطحة وله تصور عن السماء بناء على تلك الرؤى، وهناك من تصور أن هناك بحر محيط بشكل معين، وهناك جزر بشكل معين، وهناك جبل قاف، يعني عندما يفسرون مثلا صورة قاف يذكرون أن هناك جبل معين في الأرض يعني بصورة معينة، طبعا كل هذا يعني غير موجود في الواقع. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في جواب لسؤال سئلت به اللجنة الدائمة للفتوى السعودية، يقول السؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية مثل الطنطاوي الجوهري وغيره طبعا، وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن الكريم ببعض العلوم الأمور العلمية التجريبية؟ فأجابت الفتوى: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض، ثم برد سطحها. طبعا هذه تفاسير علمية، رؤى علمية موجودة يمكن أن نخالفها بأدلة علمية، ولكن ليس بفتوى فقيه أو بفتوى مفسر أو بفتوى لجنة دائمة. وطبعا هذه الفتوى، هذه لجنة رسمية تمثل دولة إسلامية، هذه الدولة الإسلامية في نظر الغرب هي التي تمثل الإسلام. فهذه الفتوى، هذه اللجنة ما علاقتها بهذه الأمور العلمية؟ في الأصل تقول أن نحن لا علاقة لنا بهذه الأمور العلمية، لكن هذه الفتوى أدخلت نفسها في هذا الأمر. ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت إلى آخره. وكذلك التفسير التي سدل مؤلفها بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة على دوار الأرض، ذلك أن هذه التفسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونها نظريات علمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات أو خيالات. يعني كأن العلم لم يصل إلى شيء. العلم نعم، هناك نظريات علمية وهناك حقائق علمية، وهذه الكثير منها حقائق علمية. وبالتالي عندما لا بأس نقول اصرفوا القرآن الكريم عن الأمور العلمية، ولكن لماذا تضعون تلك التفسيرات الخرافية؟ إذن هنا ماذا تقول الفتوى؟ وهكذا جميع التفسير التي تعتمد على آراء جديدة. يعني هنا الإشكال، ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة. لو قالوا الكتاب والسنة ربما نقول لا بأس، لكن قالوا في كلام سلف الأمة. لماذا سلف الأمة؟ يعني بدل أن نذهب الآن إلى ما قالت نازا أو ما قاله علماء الفلك ولو من المسلمين ما أكثرهم، أو علماء الجيولوجيا والبيولوجيا، لا، نذهب إلى ما قاله قتادة ومجاهد وأبو هريرة وغيرهم. وطبعا هذا يتنافى مع، وبالتالي هذه خرافات دست إلى دين الله سبحانه وتعالى، دست إلى القرآن الكريم، وأصبح الذي يقرأ القرآن الكريم يقال له اعتقد هذه الأمور حتى يعني حتى يمكن اعتبارك يعني مؤمن بالقرآن. يعني القرآن الكريم حقائق، لكن تلك التفسير أقحمت فيه، هي مثل ما تلمود بالنسبة للكتاب المقدس. تلك الإضافات إضافات كثيرة جدا شكلت دينا جديدا. من الأمثلة على ذلك ما يروونها، طبعا ابن عباس كل التفسير التي تروى عنه كلها تقريبا 99% مكذوبة عليه، كل ما يروى في ابن عباس كلها مكذوبة عليه، وتفسير منسوب إليه مكذوب إليه. ابن عباس كان له تأويل القرآن، كان له يعني فهم عميق للقرآن الكريم، يستحيل أن يقول مثل تلك الأمور. لكن تلك، لأنهم اعتمدوا في الرواية، تساهلوا مع الروايات، صارت كل ما يروى عن ابن عباس يقبلونه. لماذا؟ لأنهم كانوا يتساهلون في التفسير، يقولون التفسير فقط لله، لا علاقة له بالوضوء مثل بالإحكام. يعني الحكم المرتبط بالوضوء عندهم أهم من الحكم المرتبط بتفسير القرآن الكريم. من الأمثلة على ذلك ما يروون عن ابن عباس، يعني وهو يوضح الخارطة الصفرية للأرض، يقول خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض، يعني الأرض كيف هي خارطتها، يعني بحسب الرؤية التي تبناها هؤلاء للأسف في تفسير القرآن الكريم، خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الدنيا مترفرفة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض 7 مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الثانية مترفرفة عليه، ثم فسر بهذا طبعا قوله تعالى والبحر يمده من بعده 7 أبحر. كذلك الذين يقولون بأن الأرض على قرن ثور، وأن الزلزال إذا بدل الثور قرن الأرض، يعني وضعها في القرن الثاني مثلا تحدث الزلزال. إذن هذه كلها للأسف موجودة في كتب التفسير، وللأسف بعض هذه الكتب تترجم للغات أجنبية، والبعض يتبناها، يقول هذه ابن تيمية يعتبر هذه من أصح التفاسير، وهؤلاء الذين يعتقدون أن ابن تيمية شيخ للإسلام يعتقدون أن كل ذلك الكلام صحيح، وبالتالي يتبنون تلك الرؤى الفلكية. يعني للأسف مثال بسيط، ابن عثيمين، طبعا ابن عثيمين الآن هيئة له هيئة كبرى ويعتبر كبار علماء في هذا العصر، يقول يعني يثبت، يقول لكن الشيء الذي أرى أنه لابد منه هو أن نعتقد أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهار، لأن الله تعالى أضاف طلوع الشمس والغروب إلى الشمس، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. فهذه 4 أفعال أضيفت كلها إلى الشمس، إذا طلعت وإذا غربت وتقرض إلى آخره، ودافع عن هذا الدفاع طويلا. تصوروا طبعا أنا الشخص الضعيف، أنا العبد الضعيف، عندما أتكلم يأتيني شبهة مثلا بأن الشمس، طبعا أتتني هذه الشبهة وأجبت عنها مفصلا في تسجيل من التسجيلات، وبينت أن المراد هنا الشمس يعني بالنسبة لرؤيتنا ليس بالنسبة للحقيقة. ترى الشمس، الله تعالى يقول ترى، ليس الشمس، الشمس لها مدارها الخاص والأرض تدور عليها. لكن عندما يأتي شخص يقول له فلان أهان العبد الضعيف وفلان العثيمين، يقول من أكبرهما علما، من أكبرهما مرجعية، من أكثرهما تأثيرا؟ ابن عثيمين طبعا، ولذلك طبعا يرجعون إليه مثل ما نفعل نحن في الواقع. لذلك الآن أولئك الذين يتحدثون ويدافعون عن القرآن الكريم ويلهثون وهم ربما ينقطع نفسهم ويفعلون ذلك، ينهد كل ما قالوه بسبب فتوى من هيئة كبار العلماء، بسبب درس لابن باز العثيمين لفلان. لماذا؟ لأنه كبار أعلام العلماء ونحن لسنا سوى باحثين بسطاء. ولذلك هذا للأسف عندما نقول هذا الكلام يعني خطر، يعني للأسف البعض يقول لماذا لا تدافع المسلمون، لا يدافع لمن؟ إذا كان الأمر موكولا لهؤلاء، إذا كان الذين وكل إليهم الأمر يعتقدون بتلك التفاسير المملوءة بالخرافات، فكيف نريد يعني كيف نريد أن يصدق الناس؟ كيف نريد من المستشرق أن يصدق؟ أو كيف نريد من مثلا من شخص مثلا مسيحي أو لديني أو حتى ملحد؟ للأسف الإلحاد الجديد من أسبابه هو هذه الرؤى، لأن هي المنتشرة. وسائل يعني ابن عثيمين له قنوات، ليس قناة واحدة، قنوات كثيرة تبث هذه الأمور وفي دروسه ويوميا وعلى مدار الساعة. للأسف من أمثلة على ذلك في قوله تعالى إلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت، يعني هذه نونية في القحطاني الآن ما زالت تنشد وتنشر على مستوى واسع. يقول كذب المهندس، انظروا هنا الخطر، يعني يكذب العلماء، كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان. يعني تصوروا الآن طلبة علم يدرسون ويقولون يحفظون كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان، يعني الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة مسطحة يعني بدليل صدق واضح القرآن، والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. طبعا هذا الكلام عندما ينتشر، وللأسف هؤلاء هم الذين لديهم وسائل الإعلام، هم الذين لديهم قنوات الفضائية، هم الذين لديهم دور النشر، هم الذين لديهم المطابع، هم الذين لديهم الإعلام، والناس يصدقونها. عندما يذهب شخص مثل هؤلاء فيقال يقول هذا الكلام، إذا هنا لا نستغرب بعد ذلك. أن من الأمثلة البسيطة أن كانوا يعتقدون في فترة قريبة في السعودية أن الذي يقول بكروية الأرض جهمي. طبعا ذكرت التوثيقات، كل هذه الكلام الذي أذكره الآن له توثيقاته في كتابي تراث السلف تحت المنشأة، ذكرت نماذج عن هذا الأمر حتى لا يقال. ببساطة أي شخص يبحث فقط، يكتب فقط في جوجل محرك البحث أو أي محرك بحث، يكتب فقط يجد يعني هذا الكلام مبثوثا ومعترفا به وإلى آخره. طبعا الأمر لا يتوقف الخرافة عند الحقائق الكونية العلمية، بل حقائق العقادية. هناك صورة مشوهة لله تعالى مملوءة بالتجسيم، الله تعالى يجلس يستلقي يضع كفه على بعض خلقه له صورة، يعني هذه الصورة لا شك أن البعض يقول أنه تدعون علينا، ارجعوا الكتب، كل الكتب التي فسرت تجدون يذكرون الصورة، صورة شاب جاد قطط، صورة يلبس الثوب يضع التاج على رأسه، وعندما يقول ما يكشف عن ساق، اسألوا أي شخص من هؤلاء الذين يفسرون هذه الآية سيقول يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني كانت مغطاة هذه الساق، لأنهم يذكرون أنه يلبس ثوبا. وبالتالي هذا الأمر للأسف أصبح القرآن الكريم محل لتلك الخرافات المرتبطة بالعقيدة. الخرافات المرتبطة بالعقيدة في الأنبياء أكبر بكثير. الأنبياء في القرآن الكريم أصحاب قيم عالية، أخلاق رفيعة، روحانية سامية، لكنهم في تلك التفاسير يتحولون إلى أناس لا علاقة لهم بالله، كل همهم البعض. مثلا سليمان عليه السلام يقول تزوج 1000 امرأة وكذا، ثم يذكرون هذا من القوة التي أعطيها الأنبياء أن لهم زوجات كثيرة. سبحان الله العظيم، يعني هذا فسرت به قوة الأنبياء. وكل التفاسير أنا قرأت كثير من التفاسير يذكرون هذا ويعتقدون هذا من إكرامات الله تعالى للأنبياء، إعطاؤهم القدرة على الزواج بزوجات كثيرة جدا. طبعا هذا للأسف، ويذكرون قصص في ذلك تشوه النبوة، ثم يبينون أن الله تعالى ذكر ذلك من باب بيان أن قدرته على أو كرمه لأوليائه، وكأن كرمه فقط مرتبط بهذه الناحية. طبعا والأمر لا يتوقف عند هذا، ذكرنا في الحكمة أنهم أن القرآن أصبح محل الشعوذة والدجل، وهذا يمارس، وطبعا نفس الفئة التي تتوهم أن القرآن كتاب السنة حكر عليها هي تمارس هذا الوظيفة، هذا الأمر بأخطر صوره، عندما تستخدم القرآن الكريم في الرقية ويأتون بآيات قرآنية ويتعاملون على خلاف مقصودها، يحاولون الجن، يتعاملون مع السحر، يتعاملون مع أمور لا علاقة لها بالله. يعني حتى ابن جبرين يقول لأني لا تعالج أمراض السرطان وغيره، لأن هذه الأمراض هي السحر، وعلاجه هو في هذه الآيات، آيات معينة، بحيث أن حتى القارئ عندما يقرأ القرآن الكريم لا يقرأه لوجه الله، لا يقرأه لتدبره، وإنما يقرأه لينفي العين أو لينفي السحر أو لينفي التابعة أو لينفي أشياء كثيرة يسمونها. إذن كل هذا القرآن الكريم بدلا أن يكون كتاب هداية أصبح محل الشعوذة، وازدهرت سوق الرقات، وفتحوا البعض تجده يضع حتى بطاقة لنفسه يعني كطبيب، وربما الذين يزورون أكثر من أطباء أنفسهم ويأخذ أموال أكثر من أطباء أنفسهم، ثم بالقرآن الكريم. يعني القرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية الإلهية أصبح وسيلة للأكل وللعيش. حتى بعضهم أنا عندما نصحته قلت كان يرقي بالطريقة، قلت له قال ولماذا حفظت القرآن الكريم؟ أنا حفظت القرآن وتعبت في حفظ القرآن الكريم حتى أمارس الرقية، حتى استرزق به، مع كونه كان إماما وكان موظفا وله مرتب، ولكن الجشع والحرص جعله هكذا. الناس يتهافتون على بابه أكثر مما يتهافتون على الأطباء. طبيب مختص يعني قضى طول عمره وهو يبحث وهو يدرس، وفي الأخير يأتي شاب يافع يعني لا قيمة له ببعض الآيات القرآنية، وطبعا الناس يصدقون الخرافة، وخاصة إذا ارتبطت بالقرآن الكريم. للأسف أصبح القرآن الكريم محل كل هذه الأمور. القرآن الكريم كتاب الهداية الأعظم أصبح وسيلة للشعوذة، أصبح وسيلة للدجل، أصبح وسيلة لنشر الخرافة، أصبحت آياته التي هي نور وهدى الشيطان جعلها وسيلة للإضلال، ولهذا يظلوا يعني ما نقول يظلوا به كثير أولئك الذين لا يأخذون القرآن الكريم من المنبع الصافي، أولئك الذين يتبعون أهواءهم. وبالتالي القرآن الكريم لم يحرف في حروفه وألفاظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن للأسف حرفت معانيه، شوهت معانيه، استخدم لغير الغرض الذي أنزل من أجله، أنزل الهداية للرقي البشرية للتحضر. كان في إمكان الأمة لو أنها اتبعت التعاليم القرآنية أن تصبح أرقى الأمم، لكل اكتشافات الحديثة كان يمكن الأمة تكتشفها فترات سابقة، ولكن بسبب إعراضها عن القرآن الكريم، تحويله إلى كتاب أسطورة، ملئه بالخرافات، ملئه بالدجل، ملئه بأمثال هذه الأمور، انحرف. يعني التفسير الباطن للقرآن الكريم، أحيانا تجد الآية في واد والتفسير الباطن في واد آخر، التفسير المأثور آية كريمة في واد، قصة القرآن في واد، والقصة في واد آخر، وكأن كما يقول القرآن يبث معاني معينة، فيأتي المفسر، طبعا عندما نقول مفسر تلك المفسر بما وضعها في كتاب، يأتي الإمام الذي يخطب على الناس ويدرسهم فينزع كل تلك المعاني القرآنية التي بثت بسبب تلك الرؤى. وطبعا هذا واضح، احنا ذكرنا كثيرا ان الماء الطيب الصافي يمكن ان تعكره قطرة واحدة من محلول مر سام، تحول ذلك الماء الى سام. فكذلك تلك التفاسير، يعني موسى عليه السلام مثال النبي الصالح القوي الأمين صاحب الأخلاق العالية، يأتون بأسطورة واحدة يروونها عنه فتشوه كل نبوته. ونحن كذلك في الواقع، شخص ربما نثق فيه نحترمه إلى آخره، عندما نسمع بشيء فعله فينحرف. تصوروا شخص يعتقد أن سليمان عليه السلام له 1000 امرأة وأنه كذا وكذا، أشياء يستحي الإنسان من ذكرها. يعني هذه حتى توفيق الحكيم عندما كتب كتاب عن سليمان الحكيم، للأسف الرواية ضمنها تلك التفاسير. أنا عندما قرأت في السماء ذلك الكتاب للأسف تشوهت صورة سليمان عليه السلام في نفسي، والحمد لله رب العالمين أن أدركني الله تعالى، وإلا مت وأنا بتلك الصورة المشوهة. جعل سليمان عليه السلام طبعا هو أخذ من كتب التفسير هذه الأمور. لذلك للأسف يعني نحمي عقولنا من هذه الأمور، أن ألقى الله تعالى جاهل خير من أن ألقاه بمثل تلك العلوم التي تبعدني عن ربي، تبعدني عن الأنبياء، تبعدني عن الهداية. ما الفائدة في أن أعرف تلك الأساطير جميعا أو أقرأ تلك التفسير جميعا ثم أخرج بصورة مشوهة عن القرآن الكريم، عن كلمات الله المقدسة الجميلة النظيفة الطاهرة الممتلئة بالمعاني السامية. للأسف هذه، لذلك أنا أحذر، التفسير هذا محل خطر. اقرأ فقط، إذا التبست عليك كلمة اقرأ تفسيرها، كلمة معناها، ودعك في صفائك وطهرك. لأنك إذا اقتحمت هذه المجالات، وخاصة ما يسمى هم ابن تيمية مثلا يقول أحسن كتب تفسير المأثور، وخاصة عندما يربطونها يقول تفسير المأثور يعني ليس فيها رأي، ليس فيها كذا، هي فقط نقل عن كتاب الله، سنة رسول الله، الصحابة، التابعين، فيتوهم الشخص أن هؤلاء عندهم العلم الحقيقي. ولكن طبعا هؤلاء، طبعا عندما نقول رسول الله عندهم العلم الحقيقي، أما ما عداه فعلمهم يعني مرتبط ببيئتهم، وطبعا لا يعذرون في ذلك، أنا لا ألومهم. عندما يأتي شخص في زمن ما ويعبر عن ثقافته بيئته لا حرج في ذلك، لكن عندما نربطها بالقرآن الكريم هنا الخطر. لذلك يعني هذه الناحية، إذا أراد أحدنا أن يتدبر القرآن الكريم عليه أن يتخلص من هذا النوع. طبعا كل هذه الحكم الغرض منها كيف نصل إلى التدبر الصحيح. أبو حامد الغزالي ذكر هذا من الحجب، قال الشخص قد يلوح له معنى من المعاني الجميلة المرتبطة بالقرآن بآية قرآنية، فيتذكر التفسير فيزول تلك الفهم. لماذا؟ لأن فهمه ارتبط بذلك التفسير، وأصبح ليس في عقله مجال التدبر. التفسير كما قلنا خاصة إذا ارتبط بمثل هذه الأمور فيصبح مجالا للشيطان، مجال للهوى، مجال للخرافة. والعقل المسلم للأسف التبس بالخرافة وصار أرضا سهلة للمشعوذين الرقاة خصوصا. بماذا؟ بسبب هذه الخرافات التي هيمنت على الثقافة الإسلامية وعلى أهم مجال فيها وهو تفسير القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.